يا أيها النبي حسبك الله، يعني كافيك الله، الله كاف عبده، كاف من توكل عليه، والنبي خير المتوكلين على الله، الله فله من كفاية، فله من كفاية الله، له من كفاية الله أكمل ما يكون. نعم. ويدفع عنهم الناوأه بسوء، ويخوفونك بالذين من دونه من الأصنام والأنداد أن تنالك بسوء، وهذا من غيهم وضلالهم. ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل، لأنه تعالى الذي بيده الهداية والإضلال. اللهم اهدنا فيمن هديت. هذا الدعاء في سورة الفاتحة ينبغي أن نستحضره ونستشعره ونشعر بضرورتنا إليه. اهدنا الصراط، اهدنا يا الله، اهدنا. هذا أفضل دعاء وأنفع دعاء وأوجب دعاء، دعاء واجب على كل مسلم، لأنه من الفاتحة، الفاتحة ركن الصلاة. نعم. وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، أليس الله بعزيز له العزة الكاملة التي قهر بها كل شيء وبعزته. الحمد لله. نعم. وبعزته يكفي عبده ويدفع عنه مكرهم ذي انتقام ممن عصاه، فاحذروا موجبات نقمته. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، الآية، أي ولئن سألت هؤلاء الضلال الذين يخوفونك بالذين من دونه وأقمت عليهم دليلا من أنفسهم وقلت من خلق السماوات والأرض لم يثبتوا لآلهتهم من خلقها شيئا، يقول لم يثبتوا لآلهتهم من خلقها شيئا، ليقولن الله الذي خلقها الله وحده، قل لهم مقررا عز آلهتهم بعدما تبينت قدرة الله، أفرأيتم أي أخبروني ما تدعون من دون الله إن أراد الله بضر أي ضر كان، هل هن كاشفات ضره بإزالته بالكلية أو بتخفيفه من حال إلى حال، أو أرادني برحمة يوصل إلي بها منفعة في ديني أو دنياي، هل هن ممسكات رحمته ومانعاتها عني، فيقولون لا يكشفون الضر ولا يمسكون الرحمة. قل لهم بعدما تبين الدليل القاطع على أنه وحده المعبود وأنه الخالق للمخلوقات النافع الضار وحده، وأن غيره عاجز من كل وجه عن الخلق والنفع والضر، مستجلبا كفايته مستدفعا مكرهم وكيدهم، حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، أي عليه يعتمد المعتمدون في جلب مصالحهم ودفع مضارهم، فالذي بيده وحده الكفاية هو حسيبي، سيكفيني كل ما أهمني وما لا أهتم به. قال الله تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، الآيات، أي قل لهم يا أيها الرسول يا قوم اعملوا على مكانتكم، أي على حالتكم التي رضيتموها لأنفسكم من عبادة من لا يستحق من العبادة شيئا ولا له من الأمر شيء، إني عامل على ما دعوتم إليه من إخلاص الدين لله تعالى وحده، فسوف تعلمون لمن العاقبة ومن يأتيه عذاب يخزيه في الدنيا ويحل عليه في الأخرى، عذاب مقيم لا يحول عنه ولا يزول،